الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتان من الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيهما منه عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة يوم من الأيام يريد الحسن، فقال: أثم لكع؟ يقصد الحسن رضي الله تعالى عنه. فخرج له الحسن رضي الله عنه وقد أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن والحسين قريب الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة كبيرة. الحسن والحسين نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت النبوة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لما حدث ما حدث من المسلمين، وحدث ما حدث في عهد بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان سيدنا الحسن رضي الله عنه لا يحب أمر القتال بين المسلمين، وكان لا يحب لأبيه أن يقاتل معاوية رضي الله عنه، وكان يود لو أن أباه قد ترك الأمر لمعاوية ولم يتقاتل، لأنه كان يميل إلى المسالمة ولا يميل إلى الحروب. لذلك لما قتل سيدنا علي رضي الله عنه، وبويع بعده سيدنا الحسن رضي الله عنه بالخلافة، علم معاوية رضي الله عنه، وكان يعلم قبل ذلك، أن الحسن لا يحب القتال، وأن الحسن يريد حقن دماء المسلمين، ولا يحب القتال ليس جبنا، وإنما حقنا لدماء المسلمين. فعرض عليه أمورا بعد أن خرج الحسن رضي الله عنه بجنوده، وخرج معاوية رضي الله عنه بجنوده، وكاد أن يلتقي، لكن أهل الكوفة غدروا بسيدنا الحسن رضي الله عنه، وهموا أن يقتلوه، وطعنوه في خاصرته رضي الله عنه، حتى أنهم أخذوا البساط الذي كان يقف عليه رضي الله عنه. عند ذلك علم أن هؤلاء ليس لهم أمان، وأن هؤلاء قد غدروا بأبيه وقتلوه، فليس لهم أمان. عند ذلك أرسل إلى معاوية رضي الله عنه، وكان الصلح بينه وبين معاوية فيما سمي بعام الجماعة، وبايع الناس كلهم معاوية رضي الله عنه في ذلك العام. أما الحسين رضي الله عنه فبعد وفاة سيدنا معاوية تولى بعده ابنه يزيد أمر الخلافة، لكن الحسين رفض أن يبايع، وكاتبه أهل العراق وأهل الكوفة على أن يأتيهم وأن ينصروه، فذهب إليهم فخزلوه، وخرج رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى كربلاء وقد خذله أهل الكوفة، فقتل هناك مع نفر من أهله رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين.